طيب الفيتا ويل بين ولا عايزين لا لا لا حاجه ثانيه حاجه ثانيه لسه واخدين النهارده ايه لسه واخدين النهارده لا استنوا استنوا عايزين فيتا ويل بين كده عشان كده انا شفت على الكارت دي كارت يا عم دي كانت نمبر 1 فين كل حاجه خدناها النهارده انا مش واحد مين اخدنا اه اللي فوق اللي فوق في 2 3 خدوا كارت ايه في الفيتا اللي هو ايه اللي هو سي تي جي ايه كمان ستريس اون لاين ستريس او باي ستريس كار بروفايل ودوبلر باي ستريس كار بروفايل ايه كمان دوبلر وايه كمان ستريس اون لاين هو ده بتاع الوالدين هو ده الدكتور ما خدوش حاجه ما خدوش حاجه ما خدوش حاجه كده كل الشرح تاني هو يعني ايه فيتال ويل بينج اساسا؟ سيكتور مش عارف يعني ايه فيتال ويل بينج لا يعني ايه بيبي يعني ايه بيبي ويل بي يعني كويس يعني جود كونديشن اه جميل ما كويس موجود كويس ليفين لا كويس كويس ليفين بدأنا نتكلم كويس طيب انت اللي انت اخدته ده اللي هو ايه بقى؟ الجانب بتاع الفيتال ويل بين ايه اللي انت اخدته فيه؟ ما بيبي الاول ان انا بعمل عشان هي الفيتال ويل بينج دي تبدا انت تبدا تعتبرها من امتى من ال 28 يعني لما اقول ان البيبي ده كويس خلي بالك واحنا بنتعامل مع ام وبيبي البيبي ده كويس يعني انا ببدا اعتبر ان هو بقى شخصيه قائمه بذاتها اللي هو لما يبقى عنده مقومات انه يعيش يعني الفايبلتي مش كده ما قبل ذلك هو اصلا بالنسبه لنا انت الهرسان موجود بينج بقى انما بعد كده اول ما يبقى فيتا فيابيلتي نبدا اتكلم في حته الويل انما ما قبل الويل بينج قبل ما الويل بينج وهي ويل بينج برضه بس ما قبل الفيابيلتي اللي هي ان انا بطمن ان البيبي دوت ايه ما فيهوش مالفورميشن في حد قالها هنا يبقى هي حته المالفورميشن والكروموزوم والويل جينيتكس من داخله في الكلام لان ده برضه مهمه يعني المالفورميشن سواء ستراكشر او ناتجه عن كروموزوم او جينيتك ديس اوردر هي برضه من احد المظاهر ان الجين ده ويل جين ولا لا مش كده؟ يبقى احنا لما نحب نتكلم نقول الفيتا ويل جين معناها انا اقصد الكونجنتال فيتا مال فورميشن ودي بنسميها ستراكشرال مال فورميشن او انابلويدي اللي هي الكروموزومال جينيتك ديسوردر ده بيبقى مصدر الفايابيلتي بعد الفايابيلتي انا بفكر في حاجات تانية بفكر في ايه بقى؟ بفكر في الفيتال جروث والفيتال جروث دول حاجتين يا اما قليل يا اما كتير انترا يوتراين جروث ريستريكشن والماكروزوميا وبعد كده manifestations بتاع هايبوكسيا واسيدوز اللي هنسميها اللي هي الاسيد دي اللي هي اللي انتوا بتعملوا لها ايه بقى اللي انتوا قلتوه ده انتوا اتكلمتوا على الجانب ده اللي هو بتبدا تعمل لها السي تي جي الاول طبعا ان انت بتاخد اسمه زي ما انت قلته والسنتزيو فالبر هايب والفيتا بيك بعد كده نبدا نشوف السي تي جي بعد كده الدوبلر الهرمونيك فلويد والبايوفيزيكال بروفايل. انتوا اتكلمتوا على الجانب ده بس، او اللي انتوا يعني كنتوا فاهمين ان هو ده اللي بيتكلم فيه. اللي انا شايفه دي مهمه هو جروث ريسبكتد ولا ماكروزوم، دي مهمه. وانه في الاول كمان بنستبعد الاستراكشرال مالفورميشن والكروموزومال والجينيتكس. وطبعا في تيست للكلام ده، التيست اللي بيبقوا هنا في انواع سكريننج، في حاجات كونفيرماتوري، في حاجات انا احتمال يبقى عنده، وحاجات تؤكد او بنفي. كذلك هنا كل التستات اللي هنا اللي انتم شايفينها دي هي كلها ما هياش كونفيرماتوري، يعني ولا واحد من دول كونفيرماتوري تيست. يعني عشان اقول ان ويل بين فور شور ان البيبي ده ممتاز او وحش، التستات اللي قدامكم دي تعتبر سكرين. انما هو ايه اللي هو فعلا بيؤكد ان البيبي ده هيبوكسيك ولا لا؟ اثناء الولاده الفيتال كان بي اتش مظبوط، وان بعد لما بيتولد الامبلايكال كورد بي اتش دي كونفرماتوري. وإذا كان عندك فرصة أثناء الحمل إنك تعمل كوردوسنتيزس. كوردوسنتيزس يعني تاخد عينة من الإيه؟ من الأمبلايكا الكورد. وحل الـ بي اتش، أنا بتكلم دلوقتي على الحتة بتاعت الفيتال أسيد بيز بالانس. كل اللي اتكتب هنا كان يعتبر سكرين، عشان كده في الهاي بولس بوستر والهاي بولس نيجاتيف، كل الستات اللي مكتوبة في الحتة دي. بس هنا في سكورينج اللي هو سكورنج فيه عنده بعمل ترمينيشن، حتى لو يعني لو يعني مثلا في السي تي جي لو اقل من 6 بيتعمل له ترمينيشن. في حاجه اسمها سكورنج؟ لا مش لا مش مش البايوفيزيكال بروفايل مثلا، هو بيقول لي اقل من 6 او اقل من 4 او عنده امنيوتيك فلويد انفكشن مثلا او افكشن بيتعمل له ترمينيشن. ما حضرتك بتطلب منه سكرينج، المفروض يعني المفروض ما اعملش عليه على اساس ترمينيشن. ما تبقاش ان كلمه مكتوبه كده ولكن في بوكس بوكس دي المفروض الكونفيرماتوري يبقى فيه بوكس بوكس. لا طيب، اذا هو سكرين. كون ان انا باخد الديسيجن بتاعي على حاجه عشان انت المفروض تقول كده ان دي سكريننج وانا باخد عليه، لكن هي فيها لو فورس بوكس ماشي هقول كده، وانه لو فورس نيجاتيف ماشي، لكن السكرين بتاع ده ماشي برضه يعني ماشي. لكن انا قصدي انت عايز تكونفيرم، هتعمل حاجه كونفيرماتوري اسمها حمل الكوردوسنتيز، لكن الكوردوسنتيز ليها كومبليكيشن، فيبقى ما هياش جاستيفايد ان انا اعملها على حته ان عشان انفي مثلا 3/10 في الالف البولس نيجاتيف بتاعه البايوفيزيكال بروفايل، والكوردوسنتيزس فيها فيتا لوس 1-2%، يبقى مش من اللوجيك ان انا اعمل الكلام ده يعني وانا عارف ان انا في فيتا لوس بنسبه 2-3%، وان دي احتمال يبقى ما هوش كده في السكريننج تيست على 3/10 في الالف فبنفوتها. لكن انا بقول ان انا عايز تو كونفيرم فعلا. ما هو انتوا خلي بالكم في حاجه برضه مش في ذهنكم، احنا لما بنعمل الفيتال ويتين انا هدفي ايه؟ هل انا هدفي ان هو عايش ولا ميت؟ مش كده؟ عايش وكويس مش كده؟ يعني انا هدفي ايه؟ ان هو يا عايش يا مش عايش، دي نمره واحد. نمره اثنين ان هو عايش كويس، دي النظره برضه القصيره، وان هو كمان لما هيتولد هيبقى طالب في كليه الطب مثلا، يبقى انا كمان بتكلم على النيورو ديفلوبمنتال ابنورماليتيز اللي هتحصل. يعني من اهداف الاوبستريشن مش ان هو يولد بيبي نزل قلبه وعايش، ما هوش ده، ده انا كمان عايزه يبقى كمان في القدام ما يبقاش هانديكاب. يبقى الهانديكاب دي الاهداف، ان انا الويل بينج اللي احنا بنعمله ده مش هدفه ان انا اقول ايه ان البيبي ده عايش ولا ميت، لا ده عايش وكمان ان هو in a good condition and shape or structure، وانه كمان later on مش هيعاني من هاندي كاب. ده الاهداف. كل الكلام ده ما يقدرش يقول الكلام ده، يعني الحته اللي تحت دي يقول لك عايش لكن بعدين ما اعرفش. انما الحقيقه اللي هي هنا اللي بتبقى ريليتد للكلام اللي انا بقوله ده هو البي اتش بالذات بتاعت الامبلاكا الكور. يعني لما ينزل بيت واخد منه عينه، وبالذات لما يبقى فيه هاي ريسك مثلا بريجننسي او حاجه، وانا حبيت اطمن على البيبي ده هو عايش قدام، انما هو ليتر اون هيحصل فيه ايه؟ باخد العينه، لما باقي العينه دي بلاقي البي اتش تحت 7.1 بقول ان البيبي ده لايكلي ما هو اكتر من غيره ان هو بعد كده يقول سفر بهاندي كاب اللي انتوا تعرفوها بقى بالستريت بولسي والمنتال ريتارديشن ومش عارف ليرنينج مش عارف ديفيكولتيز كل الكلام ده ممكن اخدته جزء منه في الاطفال بعد. دكتور هي فيتا لوس معناها انجري فيتاس ولا معناها يحصل فيتا لوس يعني يا اما مات يا اما ابورشن يعني ابورشن في الجزء الاولاني فيتا لوس او ان هو مات انترايوتراين في النص الاولاني اسمه ميز وبعد كده اسمه تراين فيتا لوس. كلمه لوس تشمل كل الكلام ده انا بتكلم على فتره البريجننس كلها ما بتكلمش في الجزء الاولاني ولا اسمها فيتا لوس. فيتا لوس في الاول اسمه ابورشن وبعدين اسمه انترايوتراين فيتا لوس واثناء الولاده انترا بارتم ديث والاس تي بي اللي هو الستيل بيرث مع الانترا بارتم اسمها بيرينيتال مورتاليتي. البيبي في الاول في الحته الاولانيه لحد قبل الفيابيلتي لما البيبي يموت اسمه ابورشن على الاسماء المصريه لكن هو مرض اسمه مشكاتش. تمام. والمشكاتش انواع يا اما ينزل قدامك ويبقى اسوشيتد ببليدنج كومبليت وانكومبليت ويحصل عليه انفكشن باسكوسيتيك او ما ينزلش خالص اسمه الميز او الاسم الجديد بتاعه اسمه سايلنت ريسكابتش. تمام مش مهم انما بعد كده هو نفسه ان هو موته هنا ممكن يموته هنا في اي حته برضه. تمام لكن هنا اسمها للبيرد مش كده واثناء الولاده اسمها انترا بارتم ديث وما بعد الولاده اسمها نيونيتال ديث. الايرلي نيونيتال ديث اللي هي اول اسبوع مع الستيل بيرد اسمها البرينيتال مورتاليتي صح ولا مش ولا مش مفهومه رينيتا مرتبط. والاسبوع الاولاني ده لو سميته كمان لحد اربع اسابيع اللي هم 28 يوم اسمها نيونيتال ديسم. نيونيتال ديسم لكن اللي بيخش في البرينيتا مرتبط هو اول اسبوع بس اللي هو الايرلي نيونيتال ديسم. كان في واحد قاعد ناقشني كتير قوي معرفش انتوا عندكم لخبطه الدنيا واضح ان انتوا كان بتقولوا لكم يا اما في الاطفال حاجات اخرى يا اما في الكوميونتي. دكتور معلش هو المسكارج اللي هو بيبقى سبونتينيوس والابورشن بيبقى نتيجه ايتروجين. كلمه مسكارج معناها سبونتينيوس مسكارج اللي هو الابورشن مقصود بيها في بعض الكتب لما تيجي تقراها كلمه ابورشن اللي هي الحاجه اللي انت عملتها يعني انت اللي عملت الدي اس دي ونزلت اللي هي ثيرابيوتيك يعني لكن المسكارج هي تشمل كله. تمام انما الابورشن هي الجزء الانديوز يعني ما توجعوش دماغكم كده انتوا هنا هتقولوا كلمه ابورشن مقبوله ومسكتش. طب انا بحكم ازاي على الاستراكشر الانومي ده؟ تمام يبقى الالترا ساوند مهم هنا وبحكم ازاي على الكروموزومال؟ سكريننج بنعمل ايه؟ كونفرماتوري بنعمل ايه؟ طبعا هنا الالترا ساوند والايكو ولو حالات الهارد هارد الانومي كروموزوما بنعمل ايه؟ كاريوتايبنج يعني سكريننج بنعمل حاجه اسمها نيوكال ترانسلوس نمره واحد ده سكريننج مش كده؟ ونمره اثنين بنعمل حاجه اسمها سيرم سكريننج ناخد عينه من دم الام ونحللها بالالفا كاربوتين اليوم الكروموزوم والاسترايول مثلا لما اللي هو تريبل تيست دول سكريننج لما يطلعوا بوزيتيف اعمل كونفرماتور. انا كنت عايز اقول انا دلوقتي اضطريت ان انا المس الموضوع. انا كنت عايز اخد الموضوع جلوبال كده على بعضه وكده يبقى انتوا مشيتوا في المنهج كله على بعضه. ماشي يا دكتور. انا مش عايز اتكلم سبيسيفيك في موضوع انا كنت عايز اخده كده. اللي هو تاخده بقى ايه يبقى انتوا كده عارفين ان البيبي من الاول للاخر ايه اللي احنا بنعمله في كل مرحله. نعمل العيد تاني ولا هتوقفيه؟ لا لا تمام. كل حاجه بقى. بعد في المرحلة الأولانية في الفيابيلتي. الفيابيلتي بتتراوح يعني بتتغير ما بين 20 من 24 ل 28. لما يجي لكم حالة في الامتحان احنا بنحطها لكم بطريقة لا هي هتقع هنا ولا تقع هنا. يعني لما أحب أقول لك إنها تحت الفيابيلتي هحط لك 18 و 16. أحب أقول لك إنها بعد هحط لك 30. فانتوا ما توجعوش دماغكم لان دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه. غالبا مصر احنا شغالين على 28 حاجه. طيب ما قبل ذلك لما بيحصل اي حاجه للبيبي هي تكون في نطاق يا اما المسكارج اللي هم البليدنج الايرلي بريجننت المسكارج توبيك والديفيكرابول. الديفيكرابول مفيش بيبي فمفيش ويل بينج. لكن اللي يهمني في المرحله دي انا بقعد ايه في الانتينيتال كير في المرحلة ما قبل الفيابيلتي عايز اثبت ان البيبي اللي موجود دلوقتي ده اللي هيكمل معايا فوق الفيابيليتي ان هو ما فيهوش ستراكشرال انوميلي، ستراكشرال انوميلي، وما فيهوش كروموزومال انوميلي، ما فيهوش جينيتك انوميلي. ليه؟ لان دول لو كملوا ممكن يعملوا مصيبه يخشوا لي بقى في ايه، في البرينيتال مورتاليتي، يعملوا لي برينيتال مورتاليتي بعدين، او ينزلوا بيبي منتال ريتارد، يعني المجتمع مش عايزهم. فاحنا كنا من الاول لازم نتاكد ان هم انتاكت ولا مش انتاكت. ستراكشر انوميلز الشهيره اللي انتم تعرفوها الانكفال مثلا او النيورال تيوب ديفكت. النيورال تيوب ديفكت فيها الانكفال وفيها السباينال بيفيدا، مفهوم طبعا الكلام ده، وان انا عشان اقلل حدوث الكلام ده اجي من قبل الحمل وادي فوليك اسيد. هل الفوليك ادي من نص جرام لما تبقى واحده مش متكافئه، يعني دي اول مره في حياتها، لو كان عندها طفل قبل كده جاله نيورال تيوب ديفكت دي 5 مللي جرام. الكلام ده معروف ولا مش معروف؟ طب الحمد لله. عشان يبقى النيورال تيوب ديفكت هي الانكفال والسباينال ديفكت، الاثنين دول بيتشخصوا بايه؟ الترا ساوند. ماشي، الترا ساوند. الالترا ساوند بيشخص الانكفالي از ايرلي از 12 اسبوع، من ال 12 اسبوع. طيب ويشخص السباينا بيف ده من قد ايه؟ من 13 ل 22 اسبوع. يبقى الالترا ساوند له رول مهم في الاول في بدايه البريجنسي، مش بس عشان الديتنج بتاع البريجنسي، ومش بس عشان الفيابيليتي بتاعت البيبي، ومش بس عشان تو اكسكلود اكتوبيك بريجننسي والفيزيكال هرمون، لا كمان تو اكسكلود النيورال تيوب ايفكت في اول ثلاث شهور وبالذات الانكفالي، وال 18 22 اسبوع بنسميها الانوميلي سكان عشان تطلع الفاينل ايفكت. الاستراكشر انوميلي الثاني الشهير هو الكاردياك. الكاردياك انوميلي ما تتشخصش لا في ال 12 ولا في 18، تتشخص في ال 20 ل 22 اسبوع، ومش بالالترا ساوند، هو بنسميه الايكو كارديوجي. يبقى لما تبقى واحده ست جالها نيورال تيوب ديفكت قبل كده، لما احب في الحمل الجديد اعمل ايه؟ انصحها بانها تاخد حمض الفوليك قبل ما تحمل من شهر لثلاث شهور، وجوه الحمل اول ثلاث شهور. بس الاهم من كده عشان اطمنها، اعمل لها سونار عند الاسبوع ال 12 عشان استبعد الانكيف، واعمل لها سونار عند 18 22 عشان استبعد السباينا بيفيدا. ولما يبقى عندها فاميلي هيستوري او جالها طفل قبل كده مالفورمت، او هي عندها مالفورمت هار، بيبقى البيبي لايبل اكتر انه يجيله كوجيتا مالفورمت هار، او اطمنها بان انا اعمل لها ايكو كارديوجرافي عند الاسبوع ال 20 لل 22. خلصنا من الحتتين دول. هو طبعا في ستراكشر اكتر من كده، لكن دول اهم اثنين احنا بنتكلم فيهم معاكم. الانكفالي بنحب نساله كتير ليه؟ لانه الانكفالي مرتبط عندنا بموضوع تاني اسمه البولي هيدرامس. البولي هيدرامس معروف ان هو من ضمن اسباب البري تيرم ليفر. البولي هيدرامس من ضمن اسباب البري تيرم ليفر. الا في الحاله بتاعت الانكفالي بيبقى فيها بولي هيدرامس، لكن البريجننس بيبقى برولونج بريجننس. عشان كده هي حاله اكسبشن. بولي هيدرامس ولكن فيها برولونج بريجننسي او بط بيت يعني. وبيبقى السؤال دايما، طب تفتكروا ايه السبب بتاع البولي هيدرامس في الانكفالي؟ وايه السبب بتاع ان الانكفالي بيبقى بص كام؟ انت قلت السي اس اف ده احد الانكفالي. بتبقى مش بس الطاقه الراس بس مش موجوده، العظم مش موجود، وكمان الميد برين يعني كمان البيتيوتري جلاند مش موجود. البيتيوتري جلاند مش موجوده معناها الانتي دايوريتيك هرمون مش موجود، والانتي دايوريتيك هرمون وظيفته انه انتي دايوريتيك هرمون، يعني لما يبقى مش موجود يبقى البيبي ده ان ستيت اوف دايوريتيك طول الوقت عمال بيعمل ايه يعني؟ ميكتيوريتنج. ميكتيوريتنج يعني ميكتيوريتنج في الاميوتيك ساك، دي معناها ان هو طول الوقت عمال بيفرز ميكتيوريشن، معناها اليورين بيزيد. وجزء من الموضوع انت قلته اللي هو ان السي اس اف كمان الراس مكشوفه، فالسي اس اف برضه منه الاميوتيك ساك. طب ايه سبب ان هو مفيش ان البريجنس بتاعتها بتطول؟ ان البيتيوتري برضه مش البيتيوتري مش شغال، يبقى الفيتال اوكسيتوس وكل السوبرا رينال جلاند مع البيتيوتري فيها هرمون بس كانت تروبيك للسوبرا رينال، يعني حاجات بتشغل ومنها الاس تي اتش مثلا. الاس تي اتش ده ما مش موجود يبقى السوبرا رينال دي ما فيش حاجه بتاثر فيه، بتحركها بتخليها تتضخم تشتغل حاجه اللي ما بتشتغلش بتضخم. يبقى السوبرا رينال جلاند مش ابسنت، هي اتروفايد نتيجه ان البيتيوتري جلاند مش موجود. يبقى كمان الكورتيزول بتاع البيبي اللي هو بيشارك في عمليه الميكانيزم بتاع الدليفري مش موجود. مش كده دايما بص نلاقي البريجننس ده يطول في الانكفال. دول النقطتين اللي احنا بيهمونا هنا في الموضوع. فاثناء الولاده طبعا الراس اصغر من حجم البيبي، فتعدي من الانكمبليت سيرفيس فيشد عليها يعمل سيرفايكال تير ويعمل رابشر في حالات الانكفال. طيب كروموزوم الالوم طبعا انتوا ملاحظين الالترا ساوند هنا كونفيرماتوري تيست، هنا الالترا ساوند كونفيرماتوري اللي مش موجود الراس يعني مش موجود الراس بنسبه 100% خلاص، وان السباينال بيفيدا تقريبا بنسبه 100% فهو كونفيرماتوري. في هنا بعض حاجات يقول لك الالفا فيتو بروتين، الالفا فيتو بروتين عشان اعمله انا عايز اعمل امنيوسنتيز وهو انفيزيف، انما الالترا ساوند نون انفيزيف والديجري اوف سيستي في تشخيص الحالات بنوصل ل 100%. عشان كده بنعمل كروموزوم الانوميا الشهير هو الداون و18 ادوارد و13 ترايزوم. داون سندروم احنا بنشخصه ازاي؟ هو دي بيفضل امه بنشخصه ازاي؟ هو لما بيتولد طبعا انا ببقى شايف وعامل له كاريوتايب. انا بقى اشخصه ازاي؟ جميل، يبقى انا عندي هنا سكريني تيست وفي كونفرميشن. سكريني تيست اللي هم ايه؟ ايه الحاجه اللي انا بعملها اقول ان البيبي ده غالبا عنده كروموزوم الانوميز نمره واحد بالالترا ساوند اللي بيعمل برضه هنا عشان يطلع لي الانكفالي بيجيب حاجه اسمها النيوكلير كروموزوم. نيوكال ترانسلوسنسي بيجي يقيس الثيكنس بتاع السكين في منطقه الرقبه بتاع البيبي في بيبي فليكس. فليكس عامل كده فارد رقبته يعني فارد رقبته. بنقيس الصوت لما بيطلع اكثر من 2 الى 2.5 مللي نقول النيوكال ترانسلوسنسي انلارج. بيتعمل النيوكال ترانسلوسنسي بيتقاس امتى؟ في الفتره اللي احنا بنقول بتاعه الانكيف اللي بتشخص فيها، لكن هي يصلح من 8 الى 12 اسبوع. بنقيس الكلام ده 8 الى 12 هي 8 دي انا اصلا بعمله ليه؟ ببقى جاي في 8 على 8 اسابيع. اصغر ساوند يعني بعمله 8 اسابيع يعني. اولا انا اتاكد ان انا انترا يوتراين مش اكترا يوتراين واتاكد اشوف الفيتا بلتيشن الفيتا مش كده؟ لكن هتقول لي مثلا السلوك ما فورميشن ثمان اسابيع؟ مفيش. نيوكال ترانسلوسنس هي بوز لما اشوف البيبي انا اقيس نيوكال ترانسلوسنس، لكن انا بعمله اساسا يعني انا ساعات بعض الستات لما الدوره بتنقطع عندها بتاكد ان هو الحمل موجود فعلا وان الحمل داخل الرحم ما هوش خارج الرحم، وممكن لو شفت البيبي اقيس النيوكال ترانسلوسنس في 8 اسابيع. لو انا شايف البيبي كده باجلها شويه ل 12 اسبوع عشان اقيس النيوكال ترانسلوسنس وكمان استبعد الانكيف. ممكن بيتا اتش جي اللي هو النظام اللي بتاعه ولا ممنوع عشان هو ممكن يكون بيحصل ولا لا مالوش اي رول في الموضوع ده مالوش رول في الموضوع ده البيتا اتش جي. المفروض ان انا اعمل روتين هو ما بيبقاش روتين مع كل الناس، هو المفروض ان هو روتين يعني تكلمي على مصر ولا خارج مصر؟ في مصر ما بتعملش روتين بتعمل بس اللي هم اوير بيه، انما هو بره هو روتين تست. روتين تست لازم بيديلك الورقه يتقال فيها ان فايبل انترا يوتراين بريجننسي كورسبوندنج مثلا لتسع اسابيع. اوكي انترا يوتراين دي مهمه والفايبل يعني شايف فيتال بلتيشن، وان هو قاس النيوكال ترانسلوسنسي وطلع كذا. احنا بنبص على رقم الكات اوف بتاعنا هو 2 الى 2.5 مللي، اللي اكتر من كده بنقول انلارجد نيوكال ترانسلوسنسي. طب هو لما يبقى النيوكال ترانسلوسنسي انلارجد معناها ايه؟ يبقى كروموسومال انوماليز وارده. انما موست بيبيز موست بيبيز ويز نيوكل نيوكل نيوكل ترانسلوسنت اكتر من 2.5 ار نورمال بالاخر. لان احنا بنقول ان هو سكريننج تيست مش كونفيرمات. سكريننج يعني ايه؟ هو لايكلي ان يبقى عنده كروموسومال مالفورميشن. لكن الكومنست ان هم يطلعوا ده بيجي لكم في اساس لان النيوكل ترانسلوسنت لما تطلع 3 ملي لان البيبي ده عنده داون سندروم يعني بنسبه 100% طبعا غلط لان ما هوش كونفيرمات. ان التست ان كومنلي انه يبقى ده اسوشيتنج مع نورمال بيبي الاجابه صح لان هم كومنلي هم نورمال في الاول وفي الاخر. لكن ان انا لما بلاقيه كده معناه ان انا اعمل ايه؟ بخير الست هنا ان انا اكمل الكونفيرماتوري تيست او انها تاخد بعضها وتروح. في كتير بياخدوا بعضهم ويروحوا، ليه بقى؟ على اساس ان انت قلت معلومه ان معظمهم هيبقى نورمال برضه، مش كده؟ وانك انت تقول ان هو نسبتها 20% ان البيبي ده هيطلع اب نورمال، واب نورمال من ناحيه الكروموزوم الانوميلي. لكن كمان هو مرتبط النيوكل ترانسلوسنسي بالكاردياك انوميلي مثلا. كمان. ومرتبطه ان لو ما لاقيش كروموزوم ولا كاردياك ان البريجننسي دي ليتر اون البيبي ممكن يحصل انترا تران فيتال ديث او يحصل انترا تران جروث ريستريكشن. اذا النيوكال ترانسلوسنسي لما يبقى زياده اسوشيتنج بايه؟ ببور بريجننسي اوت كام في العموم. مش شرط انها كروموزومال ولا كاردياك، ممكن جروث ريستريكشن، ممكن انترا تران فيتال ديث. فاحنا لما استبعد حتى في الفتره اللي ما قبل الفايابيلتي ان هو في مشكله كروموزومال او كاردياك او افضل برضه في النص الثاني قاعد اقيس ايه؟ الجروث بتاع البيبي لانه احتمال، وابدا ابقى طول الوقت برضه قاعد بحاول اسمع البيبي واعمل الستريس تيست والحاجات اللي بتعملوها دي لان هو برضه اسوشيتد بان هو ممكن يؤدي لانتر تايم فيتال ديث وجروث ريستريكشن. خليكم بس في النقطه دي، هي دي اللي تهمكم، ان انا في المرحله الاولانيه لما الاقي اللارج معناها ان انا بكمل يا اما بكمل في كونفيرماتوري تيست اللي هو ايه بقى اللي انا هقوله؟ كونفيرماتوري تيست. كونفيرماتوري تيست اللي هي معناها ايه؟ في تيست ثاني غير النيوكال ترانسلوسنت هنا بيتعمل في الدم، بنسحب عين الدم ونعمل حاجه اسمها تريبل تيست، وبقى اسمه كوادريبل، وفي بقى اسمه دبل، يعني هو موضح. مره نقيس مادتين ومره نقيس ثلاثه ومره نقيس اربعه. برضه مش مهم بالنسبه لكم قوي على مستواي. المهم لو انا ما يطلع سكرين بوستف برضه بعمل كونفيرماتوري. مين اللي انا بعمل لها سيرم ومين اللي انا بعمل لها الترا ساوند؟ الاثنين مفتوحين لنفس، يعني واحده ممكن اعمل لها سيرم في اماكن السيرم هو الروتين وفي اماكن النيوكال ترانسلوسنسي هو الروتين، وهتعتمد على وجود المكنه الالترا ساوند والشخص اللي في لو ما عندوش الكلام ده بيستخدم المعمل في السكرين. المهم لما يطلع سكرين بوستف بيكونفيرم. كونفيرم يعني ايه؟ انا عايز في تمثال اعمل لها الدي ان ايه بتاعها، اشوف الدي ان ايه والكروموزومز اللي فيها ابنورماليتيز ولا. بجيب الفيتال سيلز يا اما بدب الابره في بطن العيان ووديها داخل اليوترس على الاميوتيك ساك وافتح الاميوتيك فلويد، او ادب الابره اخد ايه؟ البلاسنتا شخصيا مش شخصيا في البلاسنتا عشان اخد كوريون كوريونيك كوريون تيشو كوريونيك تيشو من الكوريون. هي البلاسنتا بتتكون من ايه؟ من كوريون كوريونيك ايه؟ فروندوزم وكوريون غزال، مش كده؟ ولا ايه؟ ولا انتوا نسيتوا الكلام ده؟ جزء ادي اليوترس اهو كلها في الاول بتبقى ديزيتو، لكن الجزء اللي دخلت فيها الامبريو كده، الجزء اللي فوقه ده كابسولاريس واللي تحتها بزالس. البزالس دي هي اللي هتعمل لي بلاسنتا ليتر اون. انا لما بدب الابره من البطن عشان اخد عينه انا عايز من الكوريون ده، ماشي؟ اللي هي كوريونيك فيلا سامبلينج، كوريونيك فيلا سامبلينج، او ادب الابره بتاعتي بعيد عن المنطقه دي خالص الى الاميوتيك سيل وافتح عينه اميوتيك فلويد، ودي اسمها الامنيوسينتيز. الامنيو كلمة أدب الإبرة هي بتدب الإبرة فعلا، يعني مش هي فعلا احنا بنستلف الإبرة الإبرة بتبقى خطرها رفيع قوي 22 رفيع خالص، بنعملها حتى من غير أنستيزيا. كانوا زمان يعني يقول لك حط أنستيزيا، وقلنا في أنستيزيا ولا حاجة، بتحط زي أي إبرة بتاخد أي عن الدم تروح على طول، بس أسرع صاوم مجدد أنت ليه بتضحكي؟ أنت متخيلة أصلا إنها إبرة بتخافي من إبرة؟ أنت بتخافي من إبرة، لكن مش كل الناس بتخافي من إبرة. زي بالظبط احنا لما بنقول لهم بالكاونتنج بالظبط كانك بتسحبي عينه دم تحليل دم عادي. طبعا انت ممكن بعد الشر عليك، يعني ممكن تفرجي المعمل كله عليك لما تسحب عينه دم. في ناس كده لكن طبعا مش منطق برضو ان انا ادي لوكال اناسيسيا مفيش حاجه كده هي ابره برضه فاحنا بنحط الابره بالالترا ساوند في المكان اللي انا منشن عليه ببقى حاطط الالترا ساوند هنا جهاز الالترا ساوند على بطنها والابره دي بتعدي البيبي اهو بحاول اتفادى البيبي طبعا ما اعملش تروما للبيبي الابره بتبقى رفيعه جدا ارفع من الدبوس اللي انتوا بتشوفوه ده بتاع الطرق والكلام ده هو ارفع كمان فبتخش عادي خالص بسحب عينه العينه دي تقريبا بتاعت 1 مللي لكل جستيشنال ويك يعني اذا كنت انا بعملها هي المفروض بتتعمل بعد الاسبوع ال 15 يبقى انا اقل رقم انا بسحبه هو 15 مللي ماشي ولا كلام بعملها من بعد الاسبوع ال 15 والمفروض انا بسحب مللي لكل جستيشنال ويك يعني اقل رقم انا بسحبه في الابره عندي هو 15 مللي باخد العينه دي بعملها سنترفيجيشن على اساس ان شويه السيلز بتاعت البيبي اللي واقعه تحت دي بناخدها ونفصلها بتكلم دلوقتي الامنيوسنتيزس الرول بتاعه في الجينيتك ديسوردرز الكروموزوم ممكن اللي باقي ده برضه له رول بعدين يعني الميه اللي فوق دي السيلز اللي واقعه تحت اللي انا بصحصها انما الميه دي برضه اللي فوق دي ليها رول في حالات اخرى زي الار اتش مثلا الاوبتيكال ديمس فاحنا هنا عايزين الفيتال سيلز الفيتال سيلز دي بصحص بقى باخد السيلز دي واعمل لها كلتشر عشان ازود العدد بتاعها والدي ان ايه بتاعها وابدا اقصد الدي ان ايه سواء فور كروموزوم الانوملز او فور جينيتيك ديسورد يا عم الكلام ده قبل الويل بينج قبل ما ابدا اطلع منها النتائج. يبقى الكوريونيك فيلا ستامبلنج النتيجه سريعه وبالاضافه انها بتتعمل بدايه من اكثر من 10 اسابيع ما بتتعملش تحت ال 10 اسابيع يعني 10 اسابيع ينفع انما الامنيوسنتيسيس من اكثر من 15 اسبوع. يبقى دي بتتعمل بدري النتيجه بتاعتها اسرع. دي بتتعمل ليتر والنتيجه بتاعتها بتاخد وقت عشان الكشف. انما مش كل حاجه في اللي ما بيتملش. دي بتتعمل بدري والنتيجه بتاعتها اسرع معناها لو في مال فورميشن موجوده في البيبي او كروموزوم قصدي انوملي موجوده في البيبي او جينيتك اوردرز معناها ان انا هتصرف في البيبي ده بسرعه. ماشي. السلام عليكم. ممكن تشوفي كده التكييفين هنا اللي في المدرج لان الناس هنا خلاص خلصت. ايه؟ معلش لازم نتعب يا دكتور. مالش لزوم التعب. السنة الجاية بقى. عشان السنة الجاية يا دكتور استجال. في راوند اوف متخلفين. يا دكتور في راوند اوف متخلفين ده. في ثمان أيام يا دكتور لسه. لمين؟ الراوند اللي هم اللي بيغيبوا زيادة بيعملوا لهم راوند اوف. هم دول بنشرح لهم. خلينا نخلص بس عشان الموضوع ده لازم انتوا تلموه في سنكم يعني. دكتور وحضرتك هنا بالنسبه للرقم يعني لو انا عرفت ان في مال فورمز عند 10 اسابيع عرفت منين؟ لا كونفرماتوري مثلا عملت سكريننج وعملت كونفرماتوري عملت واحده قلنا ان انت ترانسلوشن ينفع من كلامك مش كده؟ وانت طلع عندك سكرين بوست في دقيقه معاك بعد اسبوعين عشان تعمل كونفرماتوري انما دي لما هتعرفه ممكن تدي مواعيد بعيده عشان تعمل امن تفكير. الكلام ده بيعمل سايكولوجيكال ترابل يعني لما تبقى العيانه عارفه انها احتمال يبقى البيبي فيه حاجه وانت بتديها ميعاد على بعيد تفضل عايشه يعني لمده شهر مثلا بفكره ان البيبي عندها فيه مشكله دي حاجه صعبه. عشان كده ده الوميجر انك انت بتخلص امورك سريعا. لكن في عيب ان الفيتال بوكس هنا اعلى من هنا. يعني ده الفيتال بوكس 3% الفيتال لوس هنا 1%. يعني ايه الفيتال لوس؟ يعني انا بروسيدر ريليتد لوس، يعني انا وانا بعمل الابره دي ناتج عن شغلي ان البيبي ده حصل له مسكارتش ناتج عن البروسيدر بتاعي ده. في الامن في الكيسز 1%، في الكوريونيك بيبر اسامبلي 3%. يبقى الميزه اللي هنا ان هو بدري والنتيجه بتطرح اسرع وبالتالي باخد ديسيجن سريع، لكن اون ذا اكسبنس اوف وات ان هنا البيتا لوس اعلى، هنا بتتاخر شويه، ممكن سايكولوجيكال ترابلز اكتر على اساس انها بتقعد بفكره انها قلقانه مش عارفه تنام، والبيت كله طبعا ما بيعرفش ينام، البيت كله مش عارف ينام اكتر، ولكن البيتا لوس اقل، الخسائر فيها اقل. انت بتقول الكلام ده والعيانه ممكن في الاخر لا تاخد ده ولا تاخد ده، مش كده؟ بس هو ممكن في الاخر ده بقى يعني تدفع ثمنه العيله بعدين، لان هو ممكن يبقى كروموزوم ارامز وبالذات بتوع الداون. احنا عندنا احد الاساتذه ابنه حصل فيه لما هو يعني المعلومات اللي احنا بنقولها دي، المعلومات اللي هديها لكم دي هي معلومه ليه برضه. واخدوا ديسيجن بان هم مش هيعملوا عشان هم قلقوا من ال 1% ده، كان عندهم فرصه 1%. والمدام وكانت دكتوره، انا طبعا ما بقولش اسماء، المدام كانت دكتوره كان سنها فوق ال 40 سنه، يعني هي فعلا ريسك. وعندهم في الاسره، مش اسرتهم هم، في الاسره بتاعتهم عندهم كان في داون سندروم، يبقى دول هم مش هاي ريسك، هم فيري هاي ريسك. يبقى هم كانوا لازم اعملوا سكريننج، انا ممكن انط السكريننج هنا بقى خلاص على كونفيرميشن، يعني كان ممكن هنا مش محتاج بقى سكرين، في اكتر من ان هم بيقول لي ان هو عنده، خلاص انا مش محتاج السكرين، انا هنط على كونفيرميشن لان هي سنها بيزود الكروموزوم الانومالي. هخش على الكونفيرماتري اللي هو فيتا لوس 1 جبشن، في الاخر هو عنده طفل فعلا داون سندروم، يبقى هو النتيجه عنده الفشل بنسبه كام في كام؟ 100%. يعني ال 1% اللي كان زعلان منها تحولت الى 1%، تحولت الى 100%. المقصود ان هو الرقم صحيح قدامك كده، لكن يوم ما بيحصل بتبقى كارثه، لا بتبقى 100%. يعني يوم ما بيحصل هو من زميل، يعني نسبه زميل مسالك دوليه حصل معاه. طبعا واحنا طبعا قبل ما بنعمل اي حاجه بنبعتهم للجنه الفتوى في الازهر، وبيجيبوا لي ورقه مختومه بختم الازهر بان هو مفيش مشكله. فاحنا بنتصرف عندنا نفس، يعني احنا مش بنتصرف من نفسنا، يعني احنا بنبعت النتائج وبنقول راينا الاكسبرت اوبينينز بتاعنا، لان احنا الاكسبرت، لان هو في الاخر بيرجع بيقول خد راي الطب، فاحنا كاتبين ان الحاله دي كذا كذا كذا، وهتكونفيرماتوري لازم عاملين كونفيرماتوري كذا، وعارفين ان البيبي ده كذا، وعارفين ان المشاكل اللي بتحصل من داون 1 2 3 4 الختم بيبقى جاهز على طول، لان هو ما عندوش مشكله. انت بتقول له فعلا ان هو البيبي ده داون سندروم وان هو هيعاني، انا ما اقدرش اقول قد ايه هيبقى ريتارد. الداون سندروم في درجات، وان في 40% فيهم هارت وفي ما عندهمش، انت ما الهارد ده ممكن اعرفه، لكن المنتال ريتارديشن الديجري بتاعتها ما اعرفهاش. فاحنا بنكتب الكلام ده انه ممكن يبقى كبير، ممكن يبقى مايت، ما اعرفش. ف ايوه بالظبط، هو طبعا انت لو عديت الفايبيليتي اساسا ما ينفعش، لازم يبقى قافل. الدكتور هنا حضرتك اللي هو بين السكريننج والكونفيرماتوري فايرز فاين وكده، كده القرار هيتاخد بعد الكونفيرماتوري. طب ما انا ممكن اخر السكريننج ميعاده بعد الكونفيرماتوري مثلا، ايه انت تعرف انه هيطلع بص؟ ما مش هتفرق معايا من كده، لو طلع بص لا لو هنا كل الستات، هنا كل الستات دخل بعمل 8 و هنا دخل جزء يعني اللود بتاع الورك بتاعك هنا كلهم دخلتهم، انما دول انت صفيتهم، فانت مش معقول يعني تحطهم كلهم في حته واحده في نفس التوقيت، انت بتدي رينج لان هم كلهم، انما دول هيبقى العدد قل. لحد امبارح. طب شفت لنا كده يعني اشتغل مكانه؟ شفت لنا اللي فوق ده جيمي، جيمي جيمي جمال، يا ده اشتغل؟ يا عم لا، هو ده اللي اشتغل الاولى، يعني ده ممكن يشتغل لكن ده لسه بقاله شباله طويل. الحته دي خلاص تمام، عرفتوا التوقيتات بتاعت الموضوع، وعرفت احنا بنعمل ايه بالظبط، والهدف ايه؟ كروموزومال او جينيتيك. الجينيتيك دي بتبقى واضحه من كامل جدا، يعني بيبقى ان احنا ان هو سواء في فورمالين كان زمان المدرج ده لابسه فورمالين كنا حاطين فيه بعض شرارات. ما اعتقدش ان فيه فورمالين ما بيكونش ممكن يكتب شراباته. اوكي الجزء ده خلصنا منه موضوع ثاني. لا ما رضيتش انا ما خدت السل، خدت سل للبيبي. السل بتاعت الجين دي اعملي اللي انت عايزاه، ما انت يا اما بتبص على الكروموزوم يا اما بتصفصي الكروموزوم للجين. الميوكل ترانسلوسنسي فور انابلويد كروموزوم الانابلويد جينيتك. يعني انا وصلت حطيت ايدي كده على الدي ان ايه بتاع البيبي، سواء الدي ان ايه ده رحت فحص كروموزوم او فصصت كروموزوم، ان انا وصلت لمنطقه الجين برمي على الجين ده ايه، برمي حاجه اسمها بروف كده اللي هو ايه اللي هو الكماش، يعني منطقه في الكروموزوم صغيره كده الحته دي ابنورمال. بعرف منين انها ابنورمال؟ ببقى جايب انا من بره حاجه كده يعني ايه ماده اللي هو الانتي كودون اللي هو الكود، انا عارف الجين ده الكود عليه انا ببقى عارفه، وان النورمال بيبقى كذا. لما ارمي عليه العكس بتاعه المفروض بيشبط فيه، لما يشبط وينور يبقى البيبي سليم، لما يشبط وينور يعني البيبي سليم، لان انا حطيت الانتي لحاجه نورمال، لكن لو ما نورش يبقى في ابنورماليتي في المنطقه دي. مفهوم ولا انا بتكلم؟ ايوه ايوه. يبقى المنطقه اللي انا رامي عليها البروب ده جين بروبنج البروب دوت يبقى ابنورمال، يبقى الحته دي فيها ديفكت. وبقول ان هي اصلا ما بنعملهاش روتين، فبنعملها الناس عندهم بوست فاميلي هيستوري في الكلام. وليكن مثلا الفينايل كيتونوريا، فينايل كيتونوريا اذا اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر، يعني انا ببقى حاسب نسبته قد ايه لما يبقى عندي طفل، يبقى اللي جاي ده فرصته قد ايه ان هو يبقى افكتد. لما يبقى انا عندي اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر، عندي بيبي اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر، يبقى الثلاثه اللي باقيين هو ده اصلا جه منين؟ لما لقيت واحد اهو ار ار اهو ار ار يعني هو اوتوزومال ريسيسيف يعني طلع اهو، يبقى انا جه منين؟ اكيد كان في ار هنا واكيد كان في ار هنا مش كده؟ يبقى الاثنين كارير غالبا مش كده؟ صح؟ طيب ادي سليم ادي سليم، يبقى ده سليم تماما. نقول ده اب مثلا، ده اب ودي هم، ده طفل سليم وده طفل كارير وده طفل كارير وده الافكتد. لما يبقى انا عندي طفل افكتد يبقى فرصه الكاريرز قد ايه؟ 2 في 3. وفرصه انه يطلع سليم قد ايه؟ 1 في 3 لما يبقى عندي واحد افكتد. لكن انا بتكلم دلوقتي على معروف ان في طفل عندي في الاسره كده، لكن لما يبقوا دول مش لسه ما اتجوزوش بقى لسه هيبداوا يتجوزوا، لكن انا عندي الديجري بتاعت الاب والديجري بتاعت الام. لما يبقى في عندهم واحد افكت في الاسره يبقى احتمال انه كارير قد ايه بتتحسب والام بتتحسب. لما يتحسب ويتعرف ان هم كارير اقدر اعرف قد ايه البيبي فرصته لما تبقى 1 في 4 اهي 1 في 4. اذا كان هو موافق ان على 25% دي اعمل تيست الفيتا الوص بتاعه 1% او 3% اعملها له، يعني هو فرصته هو 25%. وان البيبي ان هو نتيجه البروسيدر بتاعتي 1% او 2% غالبا اللي عنده منطق يعني بيختار ان هو يعمل جينيتك ستادي. دلوقتي في حاجه كمان هو في انا برضو ضحك عليكم في حته هنا، ان في حاجات هنا بتتعمل كمان قبل ما ايه؟ قبل الجواز. وحتى بعد لما يبقوا يعني بيحصل كونسبشن قبل ما يتحط في الحمل. يعني انا تخصصي اطفال انابيب، فانا باخد البير الاوفر من الام وباخد السبرم من الاب واحطهم في المعمل نعمل منهم امبريو وبعد كده اخد. طب ما انا قبل ما بعمل الامبريو ده ممكن اتحط وقبل ما انقله اساسا عشان نطلع من الحته الشرعيه. مثلا في ناس برضه الحته الشرعيه دي برضه عندهم ان انت بعد لما عرفت انت مالكش حق انك تنزله. في ناس بتقول كده ولو ان الاثر يعني عندنا في مصر، يعني اتكلم في مصر، يعني خلينا مذهب مختلف مثلا عن السعوديه. السعوديه عندهم مذهب مختلف عننا، مش مسموح لانك انت حتى لو انت عرفت انترا يوتراين ان هو عنده الكلام ده مش مسموح ان انت تنزله عشان ما تخلطوش الامور ببعض. انت ممكن تسمعه من حته ثانيه يقول لك ايه مش مسموح في السعوديه، لان هم على مذهب معين مختلف عن المذاهب بتاعتنا. المذهب بتاعنا هو الازهر الشريف بيدي كتف يقول لك ما عندناش مانع. مفيش مشكله. في حاجه اسمها البري امبلانتيشن جينيتك دايجنوستيك. بري امبلانتيشن يعني ايه؟ في الامبريو نفسه باخد خليه من الامبريو نفسه وافحصها، لو لقيته نورمال برجعه، لقيته اب نورمال ما رجعوش داخل الرحم. دي حته اللي انا ضحك عليكم فيها بس انا مش ماشي. وفي حته برضو ضحك عليكم فيها ان بعض خلايا من البيبي نفسه اثناء الحمل للست تروح الام، الخلايا بتاعت البيبي نفسها اخد عينه من الام وافحصها الاقي فيها فيتال سيلز، الفيتال سيلز دي ولكنها كميه بسيطه، الفيتال سيلز اللي موجوده في دم الام دي بعرف منها الار اتش تايبنج بتاع البيبي، يعني مثلا في حالات الار اتش كومباتيبلتي اقدر اعرف هي ار اتش نيجاتيف وجوزها ار اتش بوز، لكن في حتى في البوز في هيتروزايجس وهوموزايجس. البيبي ده هيطلع ايه؟ بخليه ممكن مش زمان طبعا مش واخدين الموضوع او ما اعرفش الدكتور ما خدوش، بس حب عينه البيبي او بتفضل البيبي لما بيتولد. لا انا كل الكلام ده ما بقاش نعمله، عينه دم من الام في اول الحمل زي اي تحاليل انتينيتال اللي بتتعمل في الاول خالص، اخد خليه من البيبي نفسه يعني افحص الدم بتاعها لحد ما الاقي فيتال سيلز، اخد الفيتال سيل دي وازرعها واعمل لها بي سي ار اعرف الار اتش بوزيتيف ولا نيجاتيف، اهو نون انفيزيف خالص اهو، مش هنعمل بقى امن السيلز اللي انتوا واخدينها ولا الكلام ده. الحته انا ضحك عليكم دي عرفتوها بس مش بتاعكم. طيب خلصنا من النقطه دي. الفايابيلتي قلت بعد كده انا بهتم ايه بعد لما البيبي ده يعدي الفايابيلتي؟ بهتم بالجروث بتاعه، الجروث بتاع البيبي ده يا اما زياده يا اما نقص. طبعا الزياده دي معروفه ان هي دايما مربوطه بايه؟ مربوطه بالدايابيتس. طيب بسم الله، يعني الام بتبقى دايابيتس او شي ديفلوب دايابيتس اللي هي جستيشنال دايابيتس. يبقى لما الاقي دايابيتس انا طول النهار عمال ادور على ايه؟ على الفيتال جروث، لانها مرتبطه بالماكروزوميا، والماكروزوميا هي دليل على الان كنترول دايابيتس، يعني الدايابيتس لما يبقى مش كنترول البيبي اول ما بيعاني بيجي له ماكروزوميا. طب تفتكروا ليه؟ ايه اللي خلى البيبي يبقى كبير؟ ايه؟ الجلوكوز اللي في الام بيجي على البيبي يروح مخلي البيبي ده يطلع، بما انه كرونيك هايبر جلايسيميا، كرونيك لان الام عندها فكرونيك هايبر انسولينيميا بالنسبه للبيبي، وبالتالي الانسولين بيعمل ايه بقى؟ لايبوجينيك هي المهمه، لايبوجينيك يعني يبدا يحط فات، الفات ده يبقى طبقه تاني، وجلايكوجينيك جلايكوجين يترصد في الليفر. عشان كده الماكروزوميا تتشخص بانك تحط ايدك على بطن العيان، المفروض ان هي مثلا ايه 28 اسبوع، 28 اسبوع تبقى فين مكانها على بطن العيان؟ عند الامبلايكس كام؟ 12 اللور ريم 22 الابر ريم 24 السره دايره لا تحت 22 فوق 24 هنا علينا كلام 36 انما هنا 22 24 لما تبقى 28 تبقى فين بقى من المنظر ده؟ بين الاثنين استنى طيب. كل صباع احفظوه كده، كل صباع تحط ايدك يعني احط ايدك كل صباع يساوي 2 سم 2 ويك يعني. يعني انا المفروض عارف ان انا عند الابر ريم 24 لو حطيت اربع اسابيع حطيت اربع طوابع، اربع طوابع في 2 يعني ب 8 يبقى 32 يعني اذا احط كف في ايدي يبقى كل صباع ب 2 2 في 4 ب 8 على ال 24 يبقى احنا واقفين عند ال 32 يبقى تقريبا انا بحط ايدين تاني في الحتتين مش كده؟ ايدين تاني يعني انا بقدر احط هنا عشان ابقى 33 مش كده؟ ارجع واحده ارجع واحده ارجع واحده ارجع واحده ارجع واحده يعني انا قصدي الغلطات في ان هو البيبي ده 36 فما طالع ما تفرقش الحاجه لان من اول 36 عشان انا مش كده؟ لكن هي دايما المشاكل بتقع في الحته دي بتعرفها ازاي؟ انت بتحط ايدك هي دي النقطه بقى اللي انت مش عارفينها. كل اسبوعين انا كل اسبوعين انا اسبوعين دكتور باسبوعين اسبوعين يعني 8 و24 مكان 36 او 36 يا 36 مشكله جسمي بيتوقع ان هي بقيت الصفر ده بقيت الكلام. احنا نقدر نحط ايدين في الستات بس، خلاص انا بتكلم، انا لسه انت لو انت عشان ركزتي في الستات انا بقول ما يهمنيش بقى من 36 خالص. ما هو ده اللي انا بقوله، ان من 36 هي سواء 36 ولا 40 ولا ايه، انما هي دايما في المنطقه دي هي المشكله. ماشي، احنا بنعملها كده بالظبط. في بقى طريقه ثانيه بنجيب طريقه التربيه، يعني ممكن تلاقي الاوبستريشن بتاع الكارديولوجي حاطط السماعه على قفاه، ساعات الاوبستريشن تلاقيه حاطط المزوره على قفاه، حاطط المزوره كده او في جيبه مزوره. فعلا احنا مش في مصر برضه، في انجلترا هتلاقي اللي ماشي حاطط، ما تفتكروش تربي ده دكتور اوبستريشن محترم حاطط على رقبته مزوره، لان هو بيقيس الكلام ده حقيقي والله مش بيقيس المسافه دي. لما بيلاقيها 32 سم يبقى 32 اسبوع، يلاقيها 30 سم يبقى 30 اسبوع. سنتيمتر زي ما شفتش نتيجه، بس الخطاب انك لسه فوق الامبلايز، يعني ما تقوليش انها 18 اسبوع لقيتها 18 سم، لازم تبقى القياس بتاعك فوق الامبلايز. القياس فوق الامبلايز يبقى اللي انت شايفه هو شفتش نتيجه. تمام، الكلام ده موجود في الكتب بس انتوا ايه؟ تعبتوه بسرعه، حاسس انها حاجات مش مهمه. مع انها براكتيكال هي مهمه. ماكدونالدز رول. ماشي، ما هي تقريبا السنتي 8 على 7 على 7. عايز تقول 8 على 7؟ لسه فاكر الكلام ده والله. الكلام ده ما يحلوش ولا له قيمه. هو انت على طول بتحط ايدك فخلاص. هي 8 على 7. اللي هي 1. طيب. انا اعتقد انك لو كتبت الماكدونالدز رول دي في قلب الورقه ممكن يقول لك ايه ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله؟ لان ما حدش بيعمله ده. طيب انا مهم جدا ان انا اعرف الكلام ده ليه؟ عشان الماكروزوميا وعشان الجروث سيلكشن. ايدي اللي انا بعملها دي برضو ما زالت اسمها سكريننج تيست، لان ما هواش كونفرماتوري، يعني ما فيش حد قال ان ايد الدكتور ياسر المباركه لما يحطها يقول ياسر تراي جروث سيلكشن، ولما يحطها يقول ماكروزوميا. ممكن يجي ايد الدكتوره رانيا المبروكه وتقول ان البيبي ده ما هواش ماكروزوميا ولا هو جروث سيلكشن، وتطلع الدكتوره رانيا هي صح، لا هي صح ولا انا صح، لان هو سكرين تيست. الهدف منه احساسي بيقول ايه؟ بيقول ان ده بيبي صغير او البيبي ده كبير كده يعني. وانا عايز اقول لكم ان انت لو جبت اي ست دلوقتي وحطيت ايدك على بطنها هتلاقي، لو جبت 10 دكاتره مفيش ولا دكتور هيتفق، يعني هتلاقي 50% يقولوا البيبي ده نورمال و50 يقولوا ده صغير، او 50 يقولوا ده ماكروزوميك و50 يقولوا صغير، فمفيش اتفاق. لكن هو الحقيقه ان ده سكريننج برضه، ده ما فيش ما يمنع. طب انا امتى بقول انتر تراين جروث ريستريكشن؟ لا لسه بايدي، امتى اقول ان البيبي ده ماي فيلينج بتقول ان البيبي ده صغير؟ اقل قد ايه؟ اكتر هما اسبوعين دول، ده الاسبوعين ده انا اي وود اكسبت يعني من ثلاث اسابيع، بمعنى ان انا لو انا متوقع انها تبقى اربع طوابع فوق الامبلايكا كانت 32، اعتبارا من 29 سم انا اقول في ابنورماليتي في البيت 3 سم 3 ويك فرق، يعني لما هي اصلا انا حاسبها المفروض تطلع 33 اسبوع لقيتها 30 اسبوع، او لقيتها 29 لقيتها 28، جروس سيلكشن بس احط عليها علامه استفهام. لحد امتى؟ لحد ما اعمل الالترا ساوند. طب بقيت ايه في الالترا ساوند؟ الابدومينال سيركمس والفيتال ويك، الاثنين دول اذا كان عندك تفتح ريبورت، تعالى بنسالكم في الامتحان، انت مسكت ريبورت بتضرب عينك في ايه اول ما بتبص؟ بتضرب عينك بالتحديد في الابدومينال سيركمفرنس والفيتال ويك، غير كده ما يهمنيش، هم دول الموست سيمبل، سواء اللي هيقول لي ده ماكروزوميك ولا هيقول لي جروس. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الجروس ابنورماليتيز والايه ستراكشر والكروموزومال جينيتكس. اللي باقي عندنا حته الهايبوكسيا والاسيد بيز السي تي جي. مبدئيا انا اسمع البيبي مش كده؟ يعني عايش او مش عايش مهم. الحاجه الثانيه ان ممكن اقول للام شوفي لي البيبي بيتحرك او ما بيتحركش. الكلام ده اتلغى من الطب، هو موجود لسه في الورقه. كلمه فيتا فيت شارت دي ما بقتش موجوده في حته. دي احنا يعني مكتوبه كده في ليه بقى؟ لان كتير جدا من الستات لو انت قلت لها ركزي هتقول لك بيحصل تو ريسبونس. يا اما تيجي تركزي يعني تقفيلي، يا اما كلهم هتبص تلاقيهم هاجم على المستشفى يقول لك ما انا مش حاسس، يا اما كلهم هاجموا على المستشفى يقول لك اتسفر، يا اما يقول لك ايه نورمال وهو مش نورمال. هو اكتشفنا ان الفيتا فيكس دي هي حاجه زي الليزر، يعني انت بتعملها تبص تلاقي ايه كل الحوامل جوه قالوا لك الحقنا لعبه بيبي قال، وتكتشف ان هو لا قال ولا حاجه، ان هي مثلا ما خطرتش، ان هي ما ركزتش، انها بيزي وومن، وان هي بتتحرك وبتعمل الستات يعني اللي هم البيزنس وومن يعني ان هو بيتحركوا وبيعملوا مش مركزه، او دكتوره مش مركزه، او طول النهار واقفه غني اي حاجه يعني، المهم ده مش مركزه. في رقصاتها راجل بيرقصوا احنا عارفينها ان في علامات معينه عارفينها بتبقى حاجه، ويقول اصل دي رقصه ما ممكنش، لا هي مش كده اي حاجه يا غصب عنها يعني، لكن الاكل الايه العيش موت. تقدر تعرف ان البيبي ده بقى هيعاني او مش معاني ده كتير عشان بعد كده بص تلاقيه هو بقى ايه بدأ بينزل، يخلص نزل تحت بقى 100 لما رجع هيرجع 200 اسمها اوفر شوت لو كان ماشي بس تلاقي كارد اهو كمان حصل له اوفر شوت طب بعد كده بيحصل ايه يرجع ينزل بعد لما ينزل يكمل تحت يبقى اللي هي ترمس يعني عايزكم تتصوروا واحد يحصل له دراوي او واحد ماسك واحد هو ده بالظبط اللي بيحصل للبيت انما لما الاقي العلامه دي معناها ان هو هيبوكسي بس مدرك وان في امل لكن لما الاقيها تحت وبدا ينزل بقى برادي كارديا او ريزيستنت برادي كارديا ده معناها علامه ان هو في اتجاه ترمينال ستيج يبقى دي اكيوت هايبوكسيا انما دي ممكن تمثل الكرونيك هايبوكسيا الاثنين دول بس دي ايرلي ودي الى حد ما ليتر انما دي ترمينال ده اللي انتوا بقى اخدتوه في السي تي جي السي تي جي انا بقولها بطريقه ثانيه انا عارف طبعا انتوا اخدتوا ايه انا بقولها بطريقه عشان تبقوا انتوا فاهمين الموضوع مسألة ما تبقاش ان اصلا لما يبقى مش عارف ايه وقبل ايه يبقى ده ايرلي وده يبقى مش عارف ايه ليه ويبقى بارد لازم تبقوا فاهمين الريسبونس طب هو انا لما الاقي الكلام ده عمال يحصل يعلى ويوطى هو انا بعمل الكلام ده لو عملته في واحد البرين بتاعه ستيل انتكت اشوف الكلام ده لكن لو البرين بتاعه ديبريست تفتكر ان انا لو جيت مسكت نفس الشخص اللي هو اللي انا قلت همسكه من رقبته ده لو انا كنت قبل ما اعمل الكلام ده مديله حاجه بتعمل سي ان اس ديبريشن سي ان اس ديبريشن مديله حاجه موقفه سي ان اس هتلاقي الريسبونس انت شايفه ده ولا اول ما همسكه هيقع على طول هيقع على طول اذا عمليه الريسبونس السايكليستي اللي انتوا بتشوفوها دي هي احد علامات ان البرين ستيل انتكت وان هو ممكن يكمل يعني ممكن بعد كل اللي انتوا شايفينه ده ان ممكن البيبي ده لو انت لحقته مثلا بهنا في الاكيوت دي بامرجنسي انفكشن ان البيبي ده ممكن يكمل بعد كده ويعاني وما يبقاش فيه اي مشكله لان معناه ان السي ان اس بتاعته نقطه طب لما يبقى البيبي اساسا داخل قبل الكلام ده السي ان اس بتاعته مش مظبوطه وتدوني مثال على كده زي ايه لو انا قلت عليها سي ان اس ديبريس هو بيبي اساسا ماشي مش كويس اصلا من الاول اللي هم جروث ريستريكشن بيبي اصلا جروث ريستارتد جروث ريستريكشن يعني هو بقاله فتره بيعاني لدرجه ان هو اكل في نفسه بدا ياكل الليبن بدا ياكل الجلايكوجين اللي عنده يعني استنفذ مصادر الطاقه اللي عنده ويا سلام بقى كمان هو ايه سبب الجروث ريستريكشن ان البلاسينتا كمان انسفيشنت يعني الاكسجين مش رايح عدل يبقى البيبي ده من الاول كده بيتلكم لما يجي لاي سبب من الاسباب وليكن الولاده شخصيا اثناء الولاده اللي هي بيحصل فيها كونتراكشن اثناء الكونتراكشن البلاسينتا فلو بيقف زي ما انتم عارفين ان الكونتراكشن بتقفل البلاد فيزل يبقى البلاسينتا فلو بيقول بيقل على بيبي اساسا بيتلكم هو ما حصل ايه وانا حاطه على سي تي جي الاقي ايه بيحصل فيتال هايبوكسيك مانيفستيشن وكمان تدل على ان السي ان اس بتاعته متبهدله عشان كده احنا لما بنقول السيفير اللي اثر الدور الكريبتد ما عرضوش للستريس اوفر بتاعي لما الاقيه سيفير لجروس ريستريكتد يبقى انسب الطريقه للولاده ريسكشن مش ان انا ادخله ولاده يقوم اعمل كمان اروح ايه متحداه اكتر كمان واقفل عليه بلاسنتال البلاسنتال فلوم ده بقى الطفل اللي هو ده لما تلاقي عنده ابنورمالتي حتى لو عملت عليه قيصريه امرجنسي ريسكشن هناك من الفرص اكتر كتير جدا انه يجيله سيريبرال بولسي ليتر اون في حياته ومنتال ريتارديشن بقى ويفشل في اي دي السبب اللي انا قلت لكم في الاول ان انا لما بعمل فيتال ويلبينج ما بيبقاش الهدف بس ان انا بنظر للموضوع كده انا بنظر كمان ليتر اون ايه اللي هيحصل. طيب ده السي تي جي التفاصيل مش هقولها لانها اتقالت فمش هعيد نفسي انا عرفت انا عارف ان الكلام ده ما اتقالش فانا حبيت اتكلم. البايوفيزيكال بروفايل البايوفيزيكال بروفايل بيحتوي على السي تي جي ويحتوي على الاميوتيك ستيت تفتكروا لما يبقى البيبي هايبوكسيك كانها في ستيت اوف شوك ما هو ستيت شوك بتعريف الشوك مش بس ان الدم مش رايح هو في الاخر في النهايه الاورجان بيبقى هايبوكسيك مش كده في حالات الشوك لما واحد يجي له شوك لاي هايبوفوليميك بالتحديد اللي بيحصل ايه ان الدم بيتحول من مكان لمكان مور امبورتنت يعني لما يبقى عندك دم كمية دم لما يبقى فيه شوية دم يعني موجودين الدم ده بيحصل ايه؟ بينتقل الى الامبورتنت اورجنز اللي هي البرين بالتحديد والكيدني. الكيدني دول تو فايتال اورجنز، البرين طبعا عشان تبقى الوظائف اللي هي الفايتال سنترز اللي موجودة اللي هي الريسبيريشن والهارت و طب والكيدني ليه؟ لأنها وسيلة من وسائل إخراج التوكسنز وهي وسيله من وسائل اللي بتعدل. انت بتعمل ايه؟ تلف تليفون. التساهل مش في الدرجات. انا مسهل جدا على فكره، مسهلين جدا يعني، بس مش للدرجات يعني. انا عندي حاجتين يعملوا لي اريتيشن، مش اريتيشن منك يعني، اريتيشن اثناء ما انا بتكلم. اريتيشن تليفون يجي اثناء ما انا بشرح، والواحد يبقى لابس الايس كاب. الاثنين دول ما بحبهمش. اه لا، ما فيها عادي، في كل حاجه موجوده دلوقتي. دول حاجتين يعملوا لي اريتيشن. طب الايس كاب ولا الكاب؟ الاثنين. اسالك ولا انت لو هتقول لي المكالمه كان فيها ايه؟ لو كانت مكالمه مهمه جدا جدا جدا يعني هحكيك. بالنسبه لي لو في مشروع يعني كويس كده هحكيك، مشروع بجد يعني هحكيك، مش كده يعني؟ اذا البيبي الهايبوكسيك بيبقى عنده، بيحافظ على ايه؟ بيحافظ لحد ما بيقدر على الكدني والبرين. يبقى انا لما اجي اعمل الجروس ريستريكتد بيبي واقيس كميه اليورين بتاعه البيبي اللي هي بتنعكس على الامنيوتيك فلويد والاقيها قليله، يبقى دي ساين لايه؟ دي سيفير هايبوكسيك، لان هو ما قدرش يحافظ على اليورين اوتبوت بتاعه. يبقى دي ساين اوف سيفير هايبوكسيك، ويؤيدها حجم البيبي اللي هو اقل اكتر من 3 سم عن المتوقع، وان اليورين اوتبوت قليل، وابص الاقي في السي تي جي كمان السايكليستي بتاعت الفيتال هارت مش موجوده. يبقى دي من احد الساينز بتاعه السيفير. عشان كده في البايوفيزيكال بروفايل انتوا ذكرتوه اللي هو السكور بتاعه 10، 8 نورمال ماشي، 8 ستيل نورمال. لكن لو 8 نورمال بس اللي ناقص هو الامنيوتيك فلويد، روح ولد البيبي، لان البيبي ده فيه حاجه غلط. لان بما ان البيبي وصل لمرحله ان اليورين اوتبوت يعني الامنيوتيك فلويد بتاعه قليله، يبقى معنى كده ان هو عنده ابنورماليتي اثرت على الكيدني بتاعته. يجوز انها مال فورمز، لكن انت بتاخد الموضوع على بعض ان هي عندها حاجه في تكون دايابيتك مثلا، او تكون هايبر سنسيف مثلا، وتحطهم على بعض، او تكون ار اتش انكومباتيبلتي. مع ار اتش انكومباتيبلتي يعني البيبي انيميك، يعني ده ريليتيف هايبوكسيا، يعني الار بي سيز اللي عنده مش قادره تكاري اوكسجين هو ريليتيف هايبوكسيا، نوع من الهايبوكسيا. يبقى بتوع الار اتش نمبر هايبوكس، او بتوع البري اكلامس، او الدايابيتك اللونج ستاندنج اللي عامله فاسكولار ابنورمالتي اوف ذا سنتر انسفيشنسي، لما اجي اعمل بايوفيزيكال بروفايل ليهم حتى لو طلعوا 8 لازم ابص اضرب عيني اشوف هي الاثنين دي نقصت منين. لو كانت طالعه من اليورين من الامنيتك فلويد ولد البيبي، وما تقوليش اصل 8 لا، وبعض احيان 6 واقعده، لسه قلتها لي في الاول، 6 اقعده لو كان الامنيوتيك فلويد نورمال. تمام؟ طيب الدوبلر، انا بتكلم في الحاجات اللي انتم ما اخدتوهاش انا بزودها عليك. الدوبلر هو نظريه عمل الدوبلر هي ايه؟ اولا دوبلر لما تيجي تكتبوها في الورق تكتبوها بكابيتال، يعني اسم واحد. تمام؟ لان في كتير بيكتبوا دوبلر كابيتال. واحد استرالي كريستيان دوبلر. ما علينا، ده البلاد بيزنس. دوبلر بيعتمد على نظريه اسمها دوبلر شيفت. انا ايه اللي بعمله؟ إيه لما بقول كلمه دوبلر انتوا بتستهلوا الكلام ده على فكره مش عارفينه. انا ليه بعمل دوبلر؟ لان الدوبلر ده بفترض بلاد فيزل ده في ار بي سيز ماشيه صف واحد ار بي سي، نفترض ان الدم ما هو الا ار بي سي. باجي اعمل ايه؟ الدوبلر اهو انا بضرب الايه؟ الشعاع بتاعي وهو الترا ساوند. الالترا ساوند ضربته برانس ابدومينال مثلا، جه راح خابط على الار بي سي دي. دلوقتي في اللحظه اللي انا رميت فيها الشعاع ده، اللحظه دي هو ضرب الار بي سي دي. طيب في اللحظه الثانيه الار بي سي دي بقت فين؟ بقت هنا. هو انا ما ضربتش شعاع، هو نفس الشعاع اللي ضربته في الاولاني، بس الار بي سي دي بقت هنا. المسافه او الزمن ده مهم جدا عندي، لان لو البلاد فلو ماشي سريع يبقى انا الدوبلر شيفت بتاعي بيبقى طويل. لا، لو البلاد فلو ده سريع معناها ان الار بي سي اللي انا عملت لها تارجتنج في الاول في اللحظه الثانيه هتبقى في الاخر هنا، فهيقوم هيوسع. الحته دي اسمها الدوبلر شيفت، دي بتبان عندي في الجهاز على الشاشه. الزمن اللي انتوا شفتوه ده بيبان عندي الوان لون، لما بلاقيه احمر يبقى الزمن طويل، هو الجهاز اللي بيشفت الزمن الى الوان، لما الاقيه قصير يبقى ازرق. طيب اللي انا قلته ده لما بيبقى الدم سريع، هو الدم بيبقى سريع في الفيزلز امتى؟ لما يبقى خفيف. طب هو بيبقى خفيف امتى؟ في حالات ايه؟ الانيميا. برافو عليك. طيب لما يبقى الريت بتاع الارض سيز بطيء، يبقى الدوبلر شيفت ده في الاول هيبقى ريديوس، وبعدين ممكن يبقى ابسنت، وبعدين ممكن يبقى العكس. هو ازاي بقى الكلام ده؟ لو افترضنا ادي بلاسنت اهي، وده امبلايكال ارتري، ارتري اهو قلتها تاني، هو الامبلايكال ارتري جايب الدم من فين موديه فين؟ جايبه من البيبي اهو، ادي اثنين اهو، ادي واحد وادي اثنين، لكن في واحد الاتجاه بتاعه عكسي اللي هو الفين، انما ده كده ده ارتري. احنا لما بنعمل الدوبلر بتاعنا بنعمله على الارتري اللي هو الاتجاه بتاعه، ادي الارض كده اهي جايه من البيبي ورايحه ايه في اتجاه البلاسنتا. يبقى انا لما بضرب الشعاع بتاعي اهو جه خبط دي، المفروض في النورمال ان انا بعد لحظه الارض تدي بقت فين؟ بقت هنا. يبقى ده اسمه الدوبلر شيفت بعمله على الارض. لو انا لاحظت ان الزمن النورمال بتاعي ده قصر، معناها ايه بالتحديد؟ معناها ان سرعه الدم في الامبلايكال ارتري قلت. طب تفتكروا الدم اساسا بيمنع الارض ده ان الدم يتحرك في اتجاهه امتى؟ لما تبقى البلاسنتا دي مش نورمال، اسمها داون ستريم ريزيستنس. يعني ايه؟ الدم رايح كده لكن بيخبط في حيطه، بيخبط في حيطه، يخبط في حيطه، بدل ما هو كان يخبط في سيركيليشن بنسميها لو ريزيستنس سيركيليشن. البلاسنتا اذا لو ريزيستنس سيركيليشن سواء في السيستول او السيستول بتاع الام، ما هو ده اللي تراين ريزيستنس اهي، هو سواء سيستول او دايستول لازم يكون الدم ده بيتحرك، حتى لو الام في الستيت اوف سيستول الدم بيجي برضه. فعشان كده بنخلي البلاسنتا دي لو ريزيستنس سيركيليشن، يعني ايه؟ ما فيهاش ناس في التشو، الميديا بتاعت الفيزلز دي ضاعت خالص وبقى عامل زي الاقماع، كل الفيزلز اللي داخله دي بقت اقماع، بقت اقماع، يعني معناها لا بيحصل لها فازو كونستريكشن ولا فازو دايلكشن، بقت فاتحه على طول طول الوقت. لما بيجي ديسيز زي البري اكلامسيا مثلا او الانتي فوسفوليبيد سندروم، بيجي اثر في السيركيليشن دي، يقفلها، يرمي فيها بلاد كلوت، يعمل فيها زي الانتي فوسفوليبيد سندروم زي البري اكلامسيا، بيخلي البلاسنتا دي تحول بقى الحيطه اللي انا بقولها، معناها ان بيحصل ريزيستنس في البلاسنتا. يقوم اول حاجه تحصل ايه؟ ان بدل ما الفلوس زي ما انتم شايفينه كده كان نورمال، يبدا يقطع، يبدا يقطع، يقوم الاقي الدوبلر ديكريز اللي هو الزمن اللي انا قلته ده يقل، يبقى اعرف ان في داون ستريم ريزيستنس، اعرف ان في بلاسنتا انسفشنسي هنا هي اللي عامله مشكله للبيبي. طب بعد شويه يحصل ايه؟ الحركه نفسها توقف. تبص تلاقي انت بتضربه هنا وبرده بعد في اللحظه الثانيه انت برده هي نفس السيل في مكانها. يبقى مفيش داون ستريم اساسي. الاولاني كان كان مانج، ثاني مره زي ما هو. طب اللي بعد كده بقى ايه المرحله اكثر؟ تبص تلاقي رغم انه ارتر لقيت الفلو بقى العكس. دي معناها ان الريزستنس اعلى جدا، يبقى الدوبلر يشكل السيفيريتي بتاعه البلاسنتا انسفيشنت. الاولانيه هي ديمينيشد في فلو، الثانيه ابسنت فلو، الثالثه هي ريفرسال فلو، والنظريه بتاعتها هي قدامكم عشان تبقوا فاهمين. يبقى ده الدوبلر. يبقى احنا شرحنا الدوبلر، شرحنا الامنيوت فلويد بيجي ازاي وايه السيجنفكت والسي تي جي والبايوكيميكال بروفايل. الكلام ده احنا قلناه ايه؟ قعدت كده ايه؟ لكن هو اللي مهم في الموضوع ده انتوا هتروحوا تقروه افهموه زي ما انتوا عايزين، لكن لازم النظريات بتاعتها تبقى في ذهنكم وفاهمينها. اللي انا عملته هي اصلا اساس الموضوع جه ازاي، واعتقد ان انتوا بعد كده حته الفيتال ويل بينج لازم تعتبروها. يعني لما اجي اقول لك هتعمل ايه للست دي في اي مانجمنت، هتعمل ايه في الست دي؟ مش تقول لي يعني ايه الست دي، تقول لي هقعدها واعمل لها اوبزرفيشن واخد لها بلاصتين، وتيجي في الاخر تنسى تقول لي ان انا اسمع الفيتال هارت ريت مبدئيا، ولقيت في ابنورماليتي هشوف الفلود الهايبوكسيا والاسيد بيز ان انا بعمل الفيتال ويل بينج بتاعت الهايبوكسيا، لكن كمان هطمن على ان الجروث بتاع البيبي مظبوط. ولو انا بكلمك في حاله قبل الفايبيليتي يبقى انا اي نيد تو اكسكلود الاستراكشر انوميز والجينيتك.